أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب البيوع باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبه بغير إذن صاحبها باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها إذا زرع إنسان زرع أو حرف إنسان بغير إذنه فما حكمه هذا الزرع قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو البغلاني أنه قال حدثنا شريك وهو ابن عبد الله النخعي ضعف في حفظه عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي أيضا رمي بالتدليس والاختلاط عن عطاء عن رافع بن خديج وهو عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج الصحابي الجليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته وله نفقته من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته من الحراثة أو من الحرث وبذر وغيره وغيره هذا ما يظهر من هذا الحديث وأن الغاصب الذي غصب أرض إنسان ثم رفعت المعاملة فيكون يحكم له بأن يأخذ نفقته إذا كان قد عمل له عمال فيأخذ نفقة العمال والبذر والحرث وغيره والحراثة والتصليح الأرض وليس له من الزرع شيء هكذا هذا هو على كل حال يعني ظاهر الحديث وقال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق قال ابن الإسلام في شرح السنن وقد استدل به كما قال الترمذي وقد استدل به أحمد على أن من زرع بذرا في أرض غيره واسترجعها صاحبها فلا يخلو إما أن يسترجعها مالكها ويأخذها بعد حصاد الزرع أو يسترجعها والزرع قائم قبل أن يحصد فإن أخذها مستحقها بعد حصاد الزرع فإن الزرع لغاصب الأرض لا نعلم فيه خلافا فإن أخذها مستحقها أو مستحقها والله أعلم بعد حصاد الزرع كيف يأخذ هذا الكلام أردت أن أفهم يبدو والله أعلم أنه بعدما اتفق أنك زرعت في أرضي آتني ما يكون مما إذا أكرهت أو إذا زرعت فإن أخذ مستحقها بعد حصاد الزرع فإن الزرع لغاصب الأرض لا نعلم فيه لأنه كأنه أخذ القيمة وذلك لأنه نما وماله وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسليم كأنه يقول الأجرة بعضهم يقول يأخذ أجرة كأنه أجر أرضه على أحد فالأجرة الذي جرت بالعرف في مثل هذا يأخذ الأجرة لكن قد تأتي هنا أسباب للخلاف أو خلافات على إذا قلنا الزرع لصاحب الأرض وله نفقته وربما يكون عمل بنفقة عالية غالية جدا فيكون صاحب الأرض ربما لا يرضى بجميع النفقة كذلك له حق الاعتراض بأني ما كنت أريد أن أزرع فيه هذا الزرع أو هذا البذر الذي تريد أنا كنت أريد أزرع شيء آخر مثل هذه الخلافات قد تأتي فتأتي المسألة على كل حال فيها صلح وفيها قضاء من القاضي قد يكون لا بد أن يقضي بينهم حتى لا يكون فيه لأحد حيف لكنه إذا كان حيف على الغاصب فهو يتحمل نفسه في الحقيقة لأنه لا حق له أن يغصب ولا مؤقتا للزرع هذا غصب للأرض مؤقتا يعني ثم ربما يحصد الزرع ثم يترك الأرض لا يريد أن يتملك أو يضع يده على الأرض من مجردا صاحبه عنه ففيه قد تكون فيه مسائل خلاف والله أعلم انظروا قال وإن أخذ الأرض صاحبها من الغاصب والزرع قائم فيه لم يملك اجبار الغاصب على قلعه وخير المالك بين ان يدفع اليه نفقته ويكون الزرع له او يترك الزرع للغاصب. وبهذا قال ابو عبيد في كتاب الاموال القاسم بن سلام رحمه الله. وقال الشافعي واكثر الفقهاء ان صاحب الارض يملك اجبار الغاصب على قلعه، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ليس لإرق ظالم حق. اذا كان شخص ظلم شيئا فليس له حق، فهنا ويكون الزرع لمالك البذر عندهم على كل حال. وعليه كراء الارض من جمله ما استدل به الاولون ان النبي صلى الله عليه وسلم راى زرعا في ارض زهير فاعجبه، وهو الحديث الذي مضى به. قال لمن الزرع؟ قال ولمن الارض؟ قال زرعي ببدري وعملي لي الشطر ولابن فلان الشطر. فقال ارضيتما؟ رد الارض وخذ نفقتك. فهذا الحديث في الحقيقه ضعيف، لا يستدل بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زرعا في أرض زهير فأعجبه وقال خذ نفقتك. هذا الحديث أيضا قد ضعف بعض العلماء، لكنه له طرق. وهو من زرع في أرض قوم بغير إذن فليس له من الزرع شيء وله نفقته، فيه علتان لضعف الحديث ظاهرتان. أولا شريك النخعي ضعيف الحفظ كما هو معروف، وعطاء بن أبي رباح لم يسمع من رافع بن خديج، هكذا نص عليه العلماء عطاء عن رافع. هنا الحديث الصحيح ما كان متصل الإسناد، ما دام لم يسمع عطاء وهو يروي عن رافع معناه دخل الضعف فيه بسبب الانقطاع بين الراوي وشيخه. أيضا قالوا ان ابا اسحاق لم يسمع من عطاء ايضا، فقد كما قال بعض العلماء. لكن في الحقيقة قولهم ان عطاء لم يسمع، ان ابا اسحاق لم يسمع من عطاء، ان كان هذا الحديث بذاته فوالله اعلم يكون خاصا، لكن ليس له دليل. وقد جاء في صحيح البخاري ما يدل على ان عطاء، ان ابا اسحاق سمع من عطاء أحاديث، عدة أحاديث. قال في صحيح البخاري أيضا موجود، قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا. ولكن هذا الحديث جاء من طريق آخر أيضا، من طريق قيس بن الربيع، وهو ضعيف عن أبي إسحاق، شريك عن أبي إسحاق، وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق. إذا كان الضعف في الراوي من حيث أو من طريق ضعف حفظه فيتقوى بما جاء في طريق آخر، فعلى هذا يرتفع إلى شريك ما قيس بن الربيع إلى حديثهم إلى درجة الحسن. كذلك روى هذا الحديث البيهقي في الجزء السادس صفحة 37، الجزء الثالث سادس صفحة. هناك حديث أخرجه يحيى بن آدم في صفحة 296، ومن طريقه البيهقي في الجزء السادس صفحة 36 و100 من طريق قيس بن الربيع الذي ذكرت لكم. أيضا أخرجه البيهقي في الجزء السادس صفحة 137 و100 من طريق عقبة الأصم عن عطاء، عقبة الأصم عن عطاء شريك تقوى به قيس بن الربيع. وأبو إسحاق تقوى بماذا؟ بمن؟ إذا كان أبو إسحاق شك أنه لم يسمع من عطاء هذا الحديث فيتقوى بطريق عقبة ابنه، أو من طريق عقبة بن الأصم عن عطاء. وله متابعة ناقصة أيضا عند ابن أبي شيبة في الجزء السابع صفحة 90، لكن وليس فيه ذكر بإذنه بغير إذنه. من زرع في أرض قوم فليس له من الزرع شيء وله نفقته بغير، بدون ذكر الإذن، لكن السياق يدل على أن المقصود منه بغير إذن، لأنه هو الذي عليه فيه خلاف. فالحديث يكون على كل حال معمولا به حسنا لغيره أو صحيحا على ما تجوز بعض العلماء وصحاه، فيكون الحكم له. من زرع في أرض قوم بغير إذن فليس له من الزرع شيء وله نفقته. هذا في مسائل كثيرة، نقول ربما صاحب الأرض عارض ويقول أنا ما كنت أريد أن أزرع هذا الزرع وغيره، لكن يجب أن ينساع الإنسان على قضاء الله وقضاء رسوله لإنهاء الخلاف بين المسلمين. في مسائل كثيرة قد يكون فيها مداخل، لكن يجب أن يكون هناك إذا وجدنا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يعدى ويترك. تعرف أن لها نظائر أيضا، لها نظائر أيضا. تعرفون أنه من اشترى شاة محفلة وفي رواية أخرى مصراتا، يعني ناس كانوا يغشون في كل زمان والله أعلم، والله المستعان، فكانوا يحبسون الحليب في ضرع الشاة أو الناقة ولا يحلبون يوما يومين ويعرضون للبيع، فإذا عرض بعد يومين من حبس الحليب وعدم الحلب فالزرع يظهر كبير، فإذا ظهر الزرع كبير ضرع الدابة فيظن الإنسان أنها تحلب كثير، كيلوين ثلاثة أو ساعين أو ثلاث ساعات أربع ساعات، مع أنها محبسة، اللبن محبس، هذا غش لا شك فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا، قال من اشترى شاة محفرة وفي رواية أخرى مصراة أي مربوطة أخلافها من الحلب وشرب ولدها فيكون فهو بالخيار بعد أن يحلب ثلاثة أيام. أيضا له معنى كبير جدا وحكمة كبيرة في قول الله وقول الرسول ثلاثة أيام، لأنه في اليوم الأول ربما حلبت شيء كثير لا شك فيه، في اليوم الثاني ربما نقص عندك من العلف وغيرها والماء فنقص، ثم في اليوم الثالث إذا كان نقص أيضا ما عدم نقص العلف وغيره فيدل على أن هذا ليست عادتها أنها تحلب كثيرة وتأتي حليب كثير، إنما هي مغشوشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فله الخيار بعد ثلاثة أيام، الحديث في صحيح البخاري وغيره، فله الخيار في بعد ما أهلبها ثلاثة أيام أن يردها وساعا من تمر. إذا كان يرد فماذا يعطي؟ ساعا من تمر، ساعا من تمر فيه مثار خلاف، صاحب الشاة البائع يقول لا ساعا من تمر قليل من حليب من الحليب الذي أنت شربتها أو أخذت يومين أو ثلاثة، ما قال يرد اللبن، ما هو كذا، ما قال يرد اللبن، فلإنهاء الخلاف الحقيقي جاء أئمتنا الحنفية وهم أخطأوا في هذا القياس، قالوا هذا الحديث لا يوم البيع لأنه خلاف القياس، هكذا صرح في بعضهم بدون حياء بالحقيقة، وينبغي أن يستحيا أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم قالوا لا هذا خلاف القياس، بعض الحنفية قالوا بصراحة ولا يوما، لأن الحليب ليس بين الحليب وبين التمر مساواة، من الممكن أن يقال يرد الحليب ويأخذ دراهمه ويرد الشاة، فما المناسبة بين التمر وبين هكذا قالوا بين الحليب، فهذا الحديث لا يوم به، فلا عيب في التصريح ولا يجوز أن يكون الخيار له في رده هكذا. فبالحقيقة هذا شيء ما ندري بأي عقل قالوا هذا الكلام، والقياس أيضا يخالفه، القياس أن يكون هناك شيء حاسم للخلاف بينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجبرهم مثل ما هنا أجبرهم، أنا أريد أمثل، أجبرهم على أنه لا يخالف فيما بينهم مهما كان اللبن، لكنه يرده ساعة من تمر أو ساعة من شعير، وجاء فيه قال البخاري والتمر أكثر. من جملة ما اعترضوا على الحديث قال والحديث ليس ثابت على واحد، جاء في بعض الروايات تمر، بعض الروايات فيه حنطة، بعض الروايات فيه القمح، فهذا فيه اضطراب، فلذلك الإمام البخاري قضى بعلمه للحديث وهو إمام الحديث أمير المؤمنين في الحديث، قال والتمر أكثر الروايات وأكثر الرواة رووا التمر ولم يذكروا شيء آخر، فيكون هو الراجع. فالحاصل أنا أردت أن أقول بهذا أنه من زرع في أرض قوم بغير إذن فليس له من الزرع شيء وله نفقته، لإنحاء الخلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يكون بين المسلمين فيهم مشادة والخلاف، فلإنهاء الخلاف مهما كان النفقة يأخذ والزرع له ومثل ما هناك مهما كان الحليب فيعطى ساعة من تمر وينهى الخلاف ولا ينبغي أن يجرى فيه خيول القياس. نعم. ثم بعد ذلك يقول نعم. قال الخطابي هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث، بعضهم قال هكذا، لكن نحن نعرف أن مثل هذا الحديث الذي تقوى من طرق كثيرة كل المذاهب يستدلون به، فقول بعضهم أن الحديث ضعيف لا يعمل به ولا يكون إلا أن يكون ما ليس له شيء. لماذا غصب الأرض؟ يؤخذ الأرض من الغاصب ولا يكون له شيء، هكذا قال بعضهم، لكن نقول أن هذا قد يكون فيه مثار نزاع والخلاف والقتال وغيره، فيجب أن يكون الناس يتوقفوا على ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك بعض قال باب في المخابرة. المخابرة في الحقيقة هي المزارعة والله أعلم، يعني ما يتفق صاحب الأرض والعامل في الأرض، الأرض لأحد، والعمل والبذر وغيره يكون من أحد أو على ما اتفقوا، فيكون هي معاملة المزارعة والمخابرة واحد. والمخابرة مأخوذ من الخبار، والخبار هي الأرض اللينة التي تكون صالحة للزرع، إن لم تكن لينة فيلينوه الأكارون والزراعون. نعم. فإذا المخابرة هي المزارعة على ثلث ما يخرج منه أو ربع أو على ما يتفقون، ولا يكون حيفا على أحد. لكن قال بعضهم الفرق بين المزارعة والمخابرة، المزارعة البذر يكون من مالك الأرض، أما المخابرة فيكون البذر والسماد وإصلاح الأرض كله على العامل الذي يعمل الذي يظهر. والله أعلم. المزارعة والمخابرة كلاهما على ما يتفقان، بحيث لا يكون فيه ضرر ولا ضرار لأحد، ولا يقال إن مزارعة فيه بذر من المالك، كله نتيجته واحد على ما يتفقون من المحصول ثلثا وربعا ونصفا. وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ما يخرج، ما كان هناك جاء في ذكر من جاء ذكر نقل البذر من المدينة إليهم ولا أي عمل، كان الظاهر البذر منهم، وكذلك جميع أعمال الحراثة وإصلاح الأرض كان على اليهود، فلا يقال إلا على ما يتفقان إذا كان مالك الأرض أو اشترط العامل بأن البذر يكون منك ونفقته كذا وكذا يكون منك، كله صحيح المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرما حلالا. قال الإمام البخاري قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل هو ابن علي قال حا وحدثنا مسدد أن حمادا وعبد الوارث حدثاهم. نعم، يعني كأنه مسدد يقول أن حمادا وعبد الوارث حدثاهم، يعني كأنه يقول حدثنا حماد وعبد الوارث، يعني مسدد ليس وحده إنما مع جماعة سمع من حماد وعبد الوارث كلهم عن أيوب. كلهم من يكون كلهم؟ إسماعيل، لا، إسماعيل بن ولية وحماد وعبد الوارث، يعني ثلاثتهم أنا أيوب وهو السختياني، أنا أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس، أنا أبي الزبير المكي، قال عن حماد وسعيد بن ميناء ثم اتفقوا، عن جابر بن عبد الله، يعني عن حماد زاد فيه بعضهم وسعيد بن ميناء ثم اتفقوا عن جابر، يعني أبي الزبير عن جابر، الذي يظهر هنا فيه أن إسماعيل قال عن حماد وسعيد بن مينا، ومسدد قال حماد وعبد الوارث، فإذا صار ثلاثة هؤلاء كلهم يروي عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وقال أحدهما المعاومة، وقال الآخر بيع السنين، ثم اتفقوا عن الثنية أو الثنية، ورخص في العرايا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في أول الأمر كما ذكر فيه بالأمس في حديث أو قبل أمس في حديث رافع بن خديج، نهى عن المخابرة وهي المزارعة، وقال ليزرع أحدكم أرضه أو ليزرع أخاه ولا يؤاجرها، هذه كانت مرحلة أولى كما هو معروف، ولذلك الأئمة رتبوا قالوا في أول الأمر كانت مطلوب المساواة والمواساة، ثم بعد ذلك لما وصى الله على المسلمين فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم بالإجارة. نعم. فهنا المحاقلة قال هي اقتراء الأرض بالحنطة. إذا كان المحاقلة اقتراء الأرض بالحنطة، أعطيك كذا من الحنطة وأنت آتني هذه الأرض وأنا أزرع فيها، فلا يجوز هذا، لأنه قد يكون المحصول قليل أو قد يكون المحصول الكثير. هكذا فسره بعضهم. كذلك المزارعة نهى عن المخابرة. المخابرة هو المزارعة، وهي على نصيب معلوم كالثلث والربع، كان منهيا عنه خاصة أيضا بجزء خاص. أولا كان الناس يؤاجرون الأرض ويقولون نعطيك تعمل في هذا ولي الثلث ولك الربع، بحيث أنهم أيضا كانوا يشترطون أن ما يكون على الجداول أي على أطراف النهر الذي دائما يستقي الماء لي أنا. فالنهي كان حصل في هذه السورة كما جاء، أو النهي في أول الأمر. أما بالثلث والربع فلا يكون منهيا عنه، إلا إذا كان معنى المخابرة بيع الطعام في سنبله بالبر كما فسر بعضهم فيكون منهيا عنه. بيع الطعام في سنبله بالسنابل مخفي ماذا يخرج منه، قد يخرج 130 وسق أو 40 وسق، وأنت تعطي الحنطة 20 وسق أو 50 وسق، فالبر بالبر سواء بسماء، ومن زاد أو استزاد فقد أربى. ولذلك لما كان مجهولا ما في السنبل وهو يكون مثار الخلاف بين المسلمين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه. أما إذا كان شيء معلوم وجزء معلوم، لك ربع ولك الثلث أو لي الثلث إلى آخره، سواء جاءت ثلاث حبات فله ثلث، سواء جاءت 300 وسق فله 100 وكذا. نعم، هذا هو الصحيح. أما المعاومة قد مضى أيضا، أظن كانوا يبيعون أو كانوا يشترون يقترون الأرض بالقمح أيضا عندهم إلى سنين، إلى عدة سنوات من العام، هو من العام فعدة سنوات، وكان فيه جهالة والغرر، ما ندري هل يأتي القحط أو تأتي ماذا تأتي عليها من العاهات والآفات. ولذلك سنة بسنة، حتى لو جاءت العاهة والآفة في سنة من السنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرد إلى أخيه ما أخذ منه، بما يأخذ مال أخيه إذا كان تلف كله، أما إذا تلف جزء فيسقط الجزء ويبقى له الجزء. نعم. ثم أو عن الثنية أيضا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثني إلا إذا كان معلوما كما جاء في رواية أخرى. أعطيك هذه النخيل أو هذا البستان تعمل فيه إلا ما كان على الجداول، أو إلا ثلاثة أشجار ليست لك. ما هي ثلاثة أشجار؟ إلا أن يعلم هي فلان أو فلان إذا كانت مرقمة، أما مجهولة فيكون مثار الخلاف، ولذلك لا يجوز. والثنية ورخص في العراية. العرية هو أن يأخذ الإنسان رطب، رخص في العراية على قدر ما يتفكى به في الموسم، فيشتري بتمر يقدر ويخرس كما كانوا يخرسون، أن هذه الشجرة أو هذه النخلة تحمل إذا جف 10 أوساق أو 20 وسقا، فيأخذ 20 وسقا تمر ويعطي النخلة الموسم يأكله وأهله. هذا أيضا رخص فيه صلى الله عليه وسلم توسعنا المسلمين، وليس على طريق التجارة، وليس للتجارة بحيث يأخذ مثل هذا الذي، إنما هو لأن يأكل هو وأهله رطبا كما جاء في الأحاديث، واضح جدا. نعم. المحاقلة إذا كان على معنى اقتراء الأرض بالحنطة، فهذا يكون لا يدرى ماذا يخرج من الأرض، لكن بالدراهم والدنانير كما مضى أنه جاز. كذلك إذا قال أن يشتري بالحنطة وإلى الآن الزرع في سنبله قائم، لا يدرى كم مقداره، ومعلوم أن هذا من الربويات. الحنطة بالحنطة لابد أن يكون سواء بسواء ولا يكون مفاضلا، فعلى هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ايا كان هذان المعنيان ففيهما غرر وضرر لبعض الاطراف. نعم. اي اذا كان الثلث والربع على اي شيء يشتري؟ يشتري بالحنطة يعني ثلث الربع؟ يأتي حنطة ويقول ثلث الربع؟ لا، إنما بالعمل، العمل من جهة من شخص والأرض لشخص، فيعمل فيه وعلى ما يتفقان جهده يأخذ منه ثلثا أو ربعا على ما يتفقان أو نصفا. النبي صلى الله عليه وسلم كان هات اليهود على الشطر يعني على النصف، فيكون هذا جائز ثلثا وربعا أو نصفا، ليس شراء من قمح ولا شراء القمح الذي فيه في السنبلة، حتى بالدراهم ما يجوز لأنه غير معلوم، كما أنه لا يجوز شراء السمك في الماء كما جاء في الحديث ومثر به الفقهاء أيضا، لأن هذا فيه جهالة ما ندري كم يكون. صيدوا ثم أخرجوا ثم بالكيلو اتفقوا أو بما تتفقون من الوزن والكيل فاشتروا. ثم بعد ذلك قال حدثنا عمر بن يزيد السياري. عمر بن يزيد السياري أبو حفص كان محدثا فقيها، من ميزته أنه كان يرابط على ثغور الإسلام كثيرا. الآن إذا ذهبت في الحقيقة تنظر هؤلاء العلماء مساكين يقولون ما يعرفون شيء من السياسة ومن الجهاد وغيره، إذا رأيت العلماء في ميدان الجهاد تجد يعني ثلة كبيرة جدا. الإمام ابن تيمية رحمه الله لما جاء التتار وأحاطوا بدمشق فحثهم على الجهاد قالوا أفطروا، سبحان الله، أفطروا وجاهدوا أعداء الله والإثم علي. هذا ثقته بالله على النصوص بأنه الآن الأهم فالمهم، فإذا أفطروا يكونوا أقوى على الجهاد في سبيل الله. وكان بنفسه جاهد معهم بالسيف والسنان. عبد الله المبارك رحمه الله كان دائما يكون على ثغور الإسلام، والمحدثون أيضا كانوا نزيل ثغر كما قالوا، وفي بدايات ثغر بيروت كان هناك ثغر وراءها الروم، فكان ينزل هناك ويحافظ. لكن تنظر سبحان الله، يعني كانت كتب الحديث معهم يتدارسون ويستنسخون. تجد يعني ما يسر قلبك حينما يقولون نسخت هذا الكتاب على ثغر قسطنطينية وسمعت هذا في الأثبات الذي تكون في الأخير، يذكرون هذا الشيء كثير. وقد كنت قد جمعت في يوم ما بعد هذه الحاجات لو جمع، وخاصة جمع هؤلاء وتراجمهم، فيكون حثا لطلبة العلم على أنهم لا يكونوا متخاذلين في العلم فقط، إذا جد الجد فيكون لكل شيء إن شاء الله. عمر بن يزيد السياري أبو حفص نزيل الصغر قال حدثنا عباد بن الأوام. عباد بن الأوام هو كان واسطي من الثقات معروف عن سفيان بن حسين عن يونس. سفيان بن حسين الواسطي أيضا من قبله تلميذه واسطي، وهو ثقة إلا حديثه عن الزهري ضعيف. هذا تدقيق أئمتنا رحمة الله عليهم، رأوا أن حديثه يخالف فيه على آخرين الثقات، فسفيان بن حسين ثقة في جميع الرواة إلا في حديث الزهري، إذا روى عن الزهري فحديثه ضعيف. عن يونس ابن عبيد، هو يونس ابن عبيد ابن دينار البصري من الثقات، عن عطاء بن جابر، عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وعن المحاقلة وعن الثنية إلا أن يعلم، إلا أن يعلم، يعني أعطيك هذه النخلة ويكون لك فيها كذا أصلحة إلا ثلاثة أشجار التي في موضعها كذا، إلا 20 شجرا كذا وفي موضع كذا، إلا أن يعلم. أما يستثني ثلاثة ثم إذا جاء فيختار ما فيه أحسن الثمار وغيره فهذا لا يصح، لأنه قد يكون يختلف معك، والإسلام لا يريد أن يختلف المسلمون فيما بينهم. ثم بعد ذلك قال حدثنا يحيى بن بعين، وهو الإمام قرينه كما كان يقول للإمام أحمد، يقول رفيق العمر، كان في الرحلات وطلب العلم. يحيى بن معين رحمه الله قال حدثنا ابن رجاء المكي، يعني المكي هو عبد الله ابن رجاء المكي ثم البصري ثقة. يعني المكي قال ابن خثيم حدثني أن ابن أنا أبي الزبير, يعني يقول قال ابن رجاء ابن خثيم حدثني, لا تقول أن ابن خثيم قال ابن رجاء حدثني, ابن رجاء قال ابن خثيم حدثني, يعني ابن خثيم مبتدا وحدثني خبر. عن من؟ أنا أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. هذا الحديث ضعفوه لأجل عبد الله أبي الزبير, قالوا وهو من قبل مضى بنا أبو الزبير كان مدلسا ولم يثبت سماعه عن جابر في هذا الحديث. تعرفون أن هناك العلماء حتى بعضهم ضعف بعض أحاديث صحيح مسلم لأنه لم يجد له طريقا آخر, وأبو الزبير كان يدلس يروي ممن لم يسمع منه, هذه كانت عادته, فلم يجدوا من طريق آخر تصريح سماع أبي الزبير عن جابر أو لم يجدوا له متابعات وشواهد, فمن هنا هذا الحديث أيضا ضعفوه ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يذر المخابرة فليؤذن. إذا كانت المخابرة بمعنى المزارة فقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عمل, فيكون ضعيف خالف الصحيح فيكون منكر أيضا من حيث الاستلاء. إن كان له معنى آخر ألا ما قالوا هو أن يشتري بالقمح المعد للأكل ما في السنبل, هذا أيضا لأجله الضرر والغرر, ولذلك فليؤذن بحرب من الله ورسوله لا شك أنه في الصور يكون منهيئنا وفي صور يكون جائزا, والحديث ضعيف. نعم. ابن خيثم هو عبد الله بن عثمان ابن خثيم, ليس خيثم, خثيم هكذا بالتصغير خاء بضم الخاء والثاء, وهو القاري المكي صدوق كان يخطي قليلا, هكذا قالوا. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الإمام صاحب المصنف قال حدثنا عمر بن أيوب, عمر بن أيوب وهو العبد الموصلي صدوق, عن جعفر بن برقان وهو الكلابي الرقي ثقة, عن ثابت بن الحجاج أيضا الكلابي الرقي ثقة, عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه الصحابي الجليل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المخابرة, قلت وما المخابرة؟ قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع, أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع, فيكون هذا من الأحاديث التي في المرحلة الأولى على ما حمل عليه حديث صحيح, لكن حمل عليه أحاديث رافع بن خديج رضي الله عنه إذا كان بالثلث, ولذلك النبي هنا يذكر حديث عبد الله بن عباس الذي مضى بنا, وهو أنه قال عمرو بن دينار قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها, فقال إن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها, وقال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خراجا معلوما, فكان نهيه صلى الله عليه وسلم للترافق فيما بينهم في أول الأمر كما كان آخى بينهم, فكان يأتي بعضهم طعامه نصف طعامه وشرابه كذا, ففي هذه المرحلة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأخذ أحد من أخيه المهاجر أو من أخي الأنصار الذي هو فيه من الفقر والدقة, فيكون في الحقيقة في أول الأمر كما جاء في الروايات الأخرى إن كان النهي, أو النهي يكون يعني لا يكون مستمرا, والإمام أحمد رحمه الله يضعف هذه الأحاديث كلها لكن لمخالفة حديث رسول الله وفعله بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر, لكن الحديث على قول العلماء صحيح ويقال صحيح, والصحيح قد يكون منسوخا في أول الأمر كان كذا ثم نسخ, أو يكون له معنى آخر فيكون مخالفا للصحيح. فإذا هذا الحديث صحيح نهى عن المخابرة, قال وما المخابرة؟ أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع, هذا قد جاز وقد اعطى النبي صلى الله عليه وسلم ارض خيبر بنصف ما تخرج او بشطر ما تخرج. فما دام حمل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كان موجودا في عهد عمر فيه، وعمر ايضا وقف كذلك بعد ان في زمن الخلفاء الراشدين الى ما بعده، وتعرفون ان الشيعة او الروافض الى الان يبكون على فدك قالوا هذا اخذه ابو بكر من فاطمة فلذة كبد رسول الله صلى الله عليه وسلم غصبا وهي لها وكذا، مع ان في صحيح البخاري قال ما نعمل فيه الا ما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث وما تركناه صدقه. فيبكون الى الان، يبكون الى الان ويسبون ابا بكر وعمر، يقول غاصب آل البيت اشياء كثيره، الله المستعان. نعم. فعلى كل الف النهي هذا يكون في اول المراحل كما حملت عليه احاديث كثيره صحيحه عن رافع بن خديج وغيره. باب في المساقات هي الفاظ كانوا يستعملونها والله اعلم، فلكن كلها قد يكون بمعنى واحد الا انه يختلف من حيث نوع الزرع. فالمساقات يؤخذ من الساق، اما ذاك المزارع من الزرع، والمخابره من خبار اي ارض اللينه، والمساقات من الساق. البستان والحائط جاهز وفيه قد يكون يعني يحتاج الى السقي، يحتاج الى تعبير النخل ويحتاج الى اصلاح، ففي هذه الحاله تعطي سيقان نخلك وهو قائم احدا ان يعمل فيه ويصلح، وله ما اتفقوا من الثلث والربع والنصف الى اخره. فهي مثل المزارعه، مزارعه في الزرع، والمساقات في النخيل او في الاشجار القائمه بساقها، هذا هو فقط. نعم. قال حدثنا احمد بن حنبل الامام رحمه الله قال حدثنا يحيى، شيخ احمد بن حنبل يحيى هو ابن القتان ليس ابن سعيد، يحيى ابن القتان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب من الثقات النافع عن ابن عمر، هذا درب كما قالوا من اصح الاسانيد، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر او زرع، في روايه البخاري وكله مسلم واصحاب الكتب السته كلهم رووا هذا، عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. لما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم على خيبر وفتح عنوة، فكانت الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم، وقسمها صلى الله عليه وسلم غنيمة على المسلمين، ولكنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن أعلم بالزرع ونحن أعلم بما يصلحها، فآتونا، فآتاهم النبي صلى الله عليه وسلم على جزء بشطر ما يخرج او على نصف ما يخرج، فيجتهدون فيه في اصلاحه حتى ياتي القطاف وياتي الحصاد فياخذون نصفا او جزءا متفق عليه. نعم. فهذا اكبر دليل على ان مساقات والمزارع، لانه قال بشطر ما يخرج من ثمر او زرع، بساتين كانت قائمه هناك والى الان الظاهر، ما ادري الان يعني موجودة، قبل مدة رأينا يعني على مد البصر وأنت ترى كلها نخيل وتجري فيها المياه سبحان الله وينبع تحت قدمك، أنا كنا قبل هذا القصر الذي يقولونه كانوا قد تحصنوا فيه، قصر ابن أبي الحقيق، لا قصر أبي الحقيق أظن الذي فتحه خيبر علي رضي الله عنه، فالطريق إليه سبحان الله كله ماء وينبع تحت قدمك، ماء بارد جدا، هذا كان في أيام حارة، فما ندري الآن النخيل قائمة، لكنها كانت كلها ما شاء الله على طول ما تنظر فيه، وفيها الأبقار تجري وفيها الأفراس، فرس من نوع الصغير يعني ليس كبير، يعني ما ندري الآن كيف الحال هو. فكانت هي فتحت وكانت بساتين كما جاء في كانت خيبر زرع وبساتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم بشطر ما يخرج، فالحديث يدل على جواز المساقات ولا ينبغي أن يخالف فيها أحد. قال وبه قال مالك الثوري والليث والشافعي وأحمد وجميع فقهاء المحدثين وعلى الظاهر وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة لا يجوز. هكذا نقلوا. نقول أن هذا النقل أنا أشك فيه. الإمام أبو حنيفة رحمه الله من أورع الناس، ما نظن أنه يقول الدنيا في جهة وهو يقول لا يجوز، وهو أمامه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا نقلوا. ومن الغريب أن في كتب الفقه الحنفي، كتب الفقه الحنفية، توجد نصوص لا يمكن أن يثبتوا، وهي نصوص قد يكون ثقيلة جدا في القبول في الحقيقة، لكنهم يتمسكون به. لو قيل لهم أثبتوا هذا عن الإمام ما يقدرون يثبتوا. ولذلك يجب على المسلم أن إذا كان كما قال هم أئمتنا رحمة الله عليهم أوصونا إذا خالف قولي قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي، والإمام أبو حنيفة منقول أنه فاضربوا قولي بأرض الحائط وخذوا قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الخطاب يبدو أن هذا أثبتوه، على كل حال من قديم نقلوه. قال الخطابي خالف أبا حنيفة صاحباه. صاحباه من هم؟ صاحبين، يقولون هم صاحبين، محمد وأبو يوسف. وهناك يعني كما يقولون إيش الاصطلاح عندهم، الطرفين محمد وزفر. ونعم الشيخان إذا قيل في فقه الحنفي من هم؟ أبو يوسف والإمام أبو حنيفة رحمه الله. وقال الفلاني في كتابه إيقاظ حمم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار ذكر، قال إن أبا إن محمدا وأبا يوسف قد خالف أبا حنيفة في ثلث مذهبي، والثلث كثير، في ثلث مذهبي، والإمام بسعة صدره وبحسن خلقه كان يقبل مخالفتهم بكل صراحة ويشجعهم، لكن الآن إذا خالف أحد قول الإمام أبي حنيفة يقول هذا عدو للإمام أبي حنيفة. نعم، الله المستعان. على كل حال هذا شيء واضح. الخطابي هذا الفلاني في كتاب إيقاظ حمم أولي الأبصار، وحتى نقل أن ابن عبد البر أيضا الظاهر إيقاظ حمم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار للفلاني، كتاب عجيب جدا. نعم، في الاتباع وحثر الاتباع. ثم قال حدثنا قتيبة ابن سعيد وهو البغلاني عن الليث وهو ابن سعد عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن غنج، هكذا قالوا، وهو لم يوثق إلا أنه روى عنه عدة أشخاص، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات. ولذلك الأصل أنه يكون الحديث لأجله ضعيفا، إلا أنه قد جاء، قد أخرجه البخاري هذا الحديث عن طريق محمد بن عبد الرحمن بن غنج، ولذلك لا يحق لأحد أن يضعفه، وله شواهد كثيرة بأسانيد صحيح. النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، سواء كانت مزارعة أو المساقات، كلها من أموالهم، فالبذر والسماد والإصلاح وأجرة العمال وغيرها كلها منهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها. الشطر إذا أطلق في الحقيقة فهو النصف، الظاهر هذا هو الشطر، فجاز عين، والشطر جزء أيضا، لكن جميع الأحاديث جاء فيها بالشطر وهو النصف، والله أعلم. نعم. وإذا كان جاء الشطر مقابل الثلث فالشطر متعين أنه شطر يعني نصف، إذا كان مقابل الثلث أو الربع فالشطر معين أنه النصف، لكن إذا جاء ليس معه الثلث أو الربع فهنا يحتمل أن يكون جزءا منه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال يا رسول الله إنك ترى ما بي، يعني خاف أنه يموت، وليست لا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، فهنا الشطر بمعنى النصف. هنا أيضا جميع الأحاديث جاءت الشطر والله أعلم بمعنى النصف. ثم قال حدثنا أيوب بن محمد وهو يعرف بمولى ابن عباس أيوب بن محمد بن زياد، وكان لقبه الظاهر الوزان، نعم ثقة. قال حدثنا عمر بن أيوب وهو الرقي من الثقات. قال حدثنا جعفر بن برقان وهو الكلابي الذي مضى بنا ثقة. عن ميمون بن مهران أيضا الجزري من الثقات نزيل الرفقة. فهذه الرواية فيها الظاهر أيوب بن محمد، عمر بن أيوب، جعفر بن برقان، ميمون بن مهران، هؤلاء كلهم رقيون، يعني البلدي إذا روى من أهل بلده فيكون فيه استئناس بقوة الرواية، وإذا كان بعض الأحيان يروي عن غير أهل بلده فيخطئ الرواة، وهذا كما هو معلوم في علم الجرح والتعديل. فهنا الرواة أكثرهم أو من كما يقولون يعني من لطائف الإسناد أن أكثرهم كلهم أو أكثرهم هم رقيون. عن مقسم هو مولى ابن عباس، ميمون بن مهران الرقي يروي عن مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء، صفراء وبيضاء الذهب والفضة كلها. حتى إن تذكرون أن ابن أبي الحقيق لما كان علم عنه أنه كان قد جمع ملء جلد ثور من الذهب فأخفاها فسألوا فقال أكلته النفقات وغيرها وغيرها، الحروب والنفقات أكلته. قالوا قد كذبت، فلما ضيق عليه فاعترف وأخرج. فأن له الأرض وكل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة. قال أهل خيبر نحن أعلم بالأرض منكم فعاتنا على أن لنا أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف، واضح بمعنى الشطر مو كذا. فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يسرم النقل أي حين يقطف ويقطع الثمر يسرم، بعث إليه عبد الله بن رواحة فحزر عليهم، حزر عليهم النخلة. الحزر ما هو؟ الحزر هو التخمين والتقدير، وهو بمعنى الخرس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى أهل النخيل من يخرس لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث، يعني الآن يذهب الخراس الذي عنده يعني تقدير قريبا من الصحيح فيقول هذه النخلة تحمل 150 وسقا مثلا، هذه النخلة بعدما يجف يكون 50، لكنه إلى الآن ما تم شيء، يذهب وأن فلانا عنده 100 نخلة وفي كل نخلة مثلا 40-50 وكذا وكذا، ما بعدما يجف يقدر أنه بعدما يجف يكون كذا وكذا. إذا جاء يستلم منه زكاة هذا المال، زكاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل زكاة هذا المال، فما حق له ولا استقام أن يقول هذه النخلة ما جاءت إلا 10 من الأوساق، قدرنا أنه كان فيه 50 أو 40، يترك منه الثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ربما في هذه الأثناء قبل القطاف وقبل الصرام يكون قد أكله رطبا أو سقط أو شيء، فدعوا الثلث وأخذوا منه من الباقي الزكاة. هذا هو المعنى على الحزر والخرص. فحتى لا يغش الناس كانوا يرسلون ويكتبون أن فلانا عنده كذا من في حائطه كذا من النخيل وكل نخيل فيها كذا وكذا مجموعه كذا، فإذا جاءوا يطلبون منهم الزكاة فإذا تعلل بأنه ما جاء إلا نصف أو ربعه على ما قدر لا يقبل منه كما جاء، دعوا الثلث تعطفا عليهم لا شك فيه، قد يكون نقص قد يكون طاح قد يكون أكله الناس رطب. فعلى هذا الحزر فلما كان حين يسرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فحزر عليهم النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرصة أو الخرصة. فقال ذه كذا وكذا، يعني هذه النخلة تحمل كذا وكذا وذه كذا وكذا. قالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة، أكثرت علينا يعني كأنك تقول أنها ما تحمل إلا 30 وأنت تقول 35 مثلا. قال فأنا ألي حرز النخلة وأعطيكم نصف الذي قلت. قالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض وقد رضينا أن نأخذه بالذي قلت. ألي حرز النخلة وأعطيكم نصف الذي قلتم، كأنه يقول أنا آخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق عليهم على شطر ما يخرج، فأنا أتولى حرز النخلة. وقلت له هذه تحمل 50 وأنتم تقول أكثر، فإذا آتوني كلها لي ومنها نصفه وأنا آتيكم. فيعني كأنه يقول هو 50 وآتيكم النصف منه أيا كان، سواء كان قليل أو كثير، أنتم تقول أكثرت علينا. فجاء في بعض الروايات أنه كان يخرج قريبا مما يخرج، سبحان الله. فقال إذا كنتم آتيكم النصف، قلتم أنه 35 طيب آتيكم من النصف. فلما كان يجمع كله ويحوز ويأتيه النصف فيخرج على قدر ما كان يخرج رضي الله عنه، وكان دقيق التقدير. لا لا، نخلة ونخلة ونخلة، لأن النخيل يختلف في حمله، مو كذا. فكان الظاهر يعين كل نخلة بما يكون فيه بعدما يجب. فقالوا قد أكثرت علينا، تطلب منا كذا وكذا. قال فإذا أنا كله جيبوا لي وأنا أقتب نفسي وأجمع، وبعد ذلك أعطيكم النصف قليلا أو كثيرا. فاليهود قالوا هذا الحق، لأننا اتفقنا على النصف، سواء كان نصف يعني ساعة واحد، نصف لنا ونصف لكم، هذا الحق، وبه تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت. نعم. هو هنا قال وفيه الدليل على العمل بخبر الواحد، يعني هناك المشكلة جاءت لما وقع الناس في فلسفة اليونان وغيره، فقالوا إن الواحد معرض للخطأ وكذا، وخاصة في أصحاب المذاهب، وبالأخص بمطالعة المذهب الحنفي فيه تهوين شان الخبر الواحد كثير جدا في الحقيقة في المذهب الحنفي. وأنا أقول هذا على مسؤولية من العلم المطالعة، ودرست والحمد لله الفقه الحنفي كثير جدا دراسة إلى الهداية وغيرها، كلها درست درسا على المشايخ، لكن شيوخنا كانوا يدرسون بالنقد والجرح والتعديل، ويقولون حتى وصول الشاسي منهم أنا كنت أحفظ كله، لكن الآن أكثر من 45 سنة أو زيادة نسيته. أنا أذكر أنهم قالوا في بحث الخاص والعام، قال الخاص واضح في معناه لا يحتاج إلى توضيح من كتاب الله تعالى، ما نأخذ تفسير من الحديث وغيره. ومثلوا قالوا وكذلك قول هذا لفظه، وكذلك قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، خاص في وجود النكاح من المرأة، تنكح ما قال تنكح المرأة، فلا يترك العمل به بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قالوا هذا الحديث يدل على أنه لا بد أن يكون ولي. الآية واضحة جدا، حتى تنكح ليس فيه ذكر الولي فلا يعمل بالحديث بكل صراحة، هذا لفظهم، وأنا أضمن صحة الحفظ إن شاء الله. وكذلك قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، خاص في وجود النكاح من المرأة، فلا يترك العمل به، أي بالخاص تنكح، فلا يترك العمل به بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، ثلاث مرات جاء. قالوا ما يعمل بها، يجوز للمرأة أن تنكح بغير إذن وليها. فالحاصل على كل حال مثل هذه نجد سبحان الله خاصة خبر الواحد، العشائر ردوا كل خبر واحد وما قبلوا الأحاديث التي فيها أو ذكر صفة الله تعالى وصفة العرش وغيره وغيره، عندهم في شك مريبهم، حتى الإسراء والمعراج ما قبلوا، ما هو كذا؟ وإذا كانوا يقبلون فبأي دليل المعراج؟ لماذا صار معراج وهم يقولون إن الله في كل مكان ليس مستوي على العرش؟ ما هو كذا؟ فالمسائل اختلطت عليهم اختلاطا عجيبا لا يحيرون جوابا. فقولهم، ولذلك هنا قال المصنف فيه الدليل على العمل بخبر الواحد، إذ لو لم يجب به الحكم ما بعث صلى الله عليه وسلم ابن رواحة وحده، بعثه وحده على الخرص ويعمل على تخصير على خرصه وتقديره، وهذا له أدلة كثيرة. معاذا وحده وأبو موسى الأشعري بعث إلى جهة عدن، ومعاذا إلى جهة صنعاء، كل هؤلاء يعني هم هداة ومرشدين وأولاد وكذا، بعث معاذا إن إذا عن ابن عباس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اهل اليمن فقال انك ستاتي قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم شهاده ان لا اله الا الله هو وحده فالحاصل على كل حال لا يجوز لاحد ان يخطئ يشكك في صحه خبر الواحد اذا لم يكن هناك ادله على او قرائن على تضعيفه. الان ثقه ثبت يخبرني بشيء ويؤكد علي، اقول كذبت انت، شككت، نسيت، انا الذي احكم علي، انا ما كنت حاضر وهو حاضر القصه. فالمسائل في الحقيقه صعبه جدا، الذي استهان به الناس في مسائل العقيده واصحاب مصر مشايخنا كلهم كانوا يعلنون العقيده ما يؤخذ من الاخبار الاحاد، انما من اخبار من المتواتر والقران. وهكذا سبحان الله، يعني مشايخ مصر عامة كنا نناقشهم ونغضبهم. والشيخ كان أحد من المشايخ الكبار لا أسميه، قال أنتم يحتاج لكم مخ، غسيل المخ، كيف نقبل خبر شخص واحد؟ فأنا كنت قرأت كلام الشيخ كلام الشافعي رحمه الله في الرسالة، وحاججهم لأن هؤلاء وقع أمامه ناس ينكرون خبر أحد، فقال طيب قولوا لي هذه اليد معصومة، ما هو كذا؟ معصومة، لا يجوز لأحد أن يتعدى عليها. فإذا شهد اثنان، إذا شهد اثنان أنها سرقت، ماذا تفعلون؟ قال نقطع. قال كيف تقطع؟ هذه معصومة باليقين، وخبر اثنين خبر واحد، يعني خبر اثنين ليس متواتر، هذا بالتواتر معصوم لا يجوز لأحد أن يتعدى عليه. فبخبر اثنين أنه سقط تقطعه، أنه سرق تقطعه، فلم يجد جوابا. فلما قلت للشيخ هذا والله أنتم يحتاج لكم غسل، شايب كبير جزاه الله خير وقد شاخ وكبر في العلم والفضل وكذا، لكنه غضب غضبة ما قدر أن يرد. فبذلك يعني يجب أنا أقول لماذا، لأن هذه الآن الحمد لله أنتم في بلاد الله الذي فيه التوحيد الخالص، وفيه العمل بالسنة، وفيه العمل على وصول السنة، العمل بخبر صحيح ثابت ليس فيه إن شاء الله. لكن هناك تجدون شرق آسيا وغيرها كلها، بلاد أفغانستان وبنغلاديش وكذا وكذا، يدرس هذا، وفي الوقت نفسه يكون قول الإمام لا يشك فيه. نقول له طيب أثبت، نحن الآن الحديث حدثنا فلان فلان فيها أبو الزبير مدلس ضعيف، طيب أثبت لي قول إمام أبي حنيفة رحمه الله أنه الدنيا في جهة، ويقولون أحمد والشافعي وابن حزم وغيرهم وغيرهم كلهم وجميع فقهاء الأمصار فقهاء المسلمين هكذا قالوا، والإمام أبو حنيفة يقول المساقات لا يجوز، أثبت لي هذا. ربما ما يجدون إثبات، لكنهم يثبتون بدون النظر إلى التواتر وخبر الواحد وكذا. فنحن نهيب بطلبة العلم أن يكونوا على وصول صحيحة إن شاء الله، وننصح إخواننا على حنفية الذين يتعصبون تعصبا قد يكون يبغضك بغضا لو قتلت أنت يفرى بك، هذا واقع الأمر في الحقيقة، بدل أن يأسف بأن أخا مسلما قد قتل. نعم هكذا وارد هذا بالحقيقة الآن، وكنت أظن أن العلم قد انتشر وهذا النوع من التعصبات قد راحت، لكن الآن تزيد ويحرق المساجد لأجل أنه يرفع العامين، يرفع بآمين ويرفع يديه في الصلاة. حصل هذا، حصل، وعندي الشهود موجودة. لذلك لما كنت في الهند في بعض الأيام فجاءتني صور وقصة صحيحة الجرائد وكذا، فأنا تأثرت بهذا وكتبت رسالتين، الاتباع والتقليد، الاتباع في ضوء الكتاب والسنة ووصول الأئمة، وكذلك التقليد في ضوء الكتاب والسنة ووصول الأئمة. فكتابين خفيفين إن شاء الله، على كل حال ليس فيه إلا بأسلوب إفهام وتفهيم إن شاء الله. ندعو الله تعالى أن يهدي بالناس إلى دين الحق والدين الخالص من غير أن يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولي جهة، لا في العقيدة ولا في العمل. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن السهل الرملي، وهو علي بن سهل بن قادم الرملي قد مضى بنا كثير، من شيوخ عبد الله، من شيوخ ابي داود، من الثقات. قال حدثنا زيد ابن ابي الزرقاء، ايضا زيد ابن ابي الزرقاء ابو الزرقاء الثعلبي نسيل الرملة أيضا عن جعفر بن برقان الذي مضى هو الرقي بإسناده ومعناه معناه في الحديث السابق عن ميمون بن مهران عن مقسم بن عباس قال فحزر وقال عند قوله وكل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة. رواية بالمعنى يجوز إذا لم يخالف المعنى. ثم قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وهو من الثقات مضى بنا لقبه كنيته أبو هارون قال حدثنا كثير يعني بن هشام وهو الكلابي الرقي عن جعفر بن برقان قال حدثنا ميمون وهو بن مهران عن مقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك عن مقسم عن ابن عباس وهنا عن مقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فذكر نحو حديث الزيد الذي مضى بنا قال فحزر النخلة وقال أنا ألي جذاذ النخلة. أنتم تقولون أنت أكثرت علينا وخرست فزدت علينا فقال أنا الذي أجذ وعلى ما خرست وأنا أعطيكم النصف مما يخرج أنا ألي جذاذ النخلة وأعطيكم نصف الذي قلته. نعم. فهنا أيضا هذا الحديث أنه يعني مقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يسمى هذا الحديث مقسم تابعي وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى مرسلا. فهنا في مختلف في وصله وإرساله لكن ما دام الحديث السابق من طريقهم هم ميمون وجعفر بن برقان عن مقسم عن ابن عباس فهو محمول على الوصل وإن كان صورته صورة المرسل هنا. وهذا يوجد كثير في أفعال أهل الحديث أنهم الحديث يكون روى عدة مرات بطريق موصول فيختصر في بعضها. كذلك الصحابة في مختلف في رفعه ووقفه يكون مرفوعا عن الصحابي نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم يقينا أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرويه كأنه فتوى منه موقوف عليه فهذا لا يخالف فيه ولا يقال إن الموقوف يضعف المرفوع. نعم إذا كان أكثر الرواة روى مرفوعا وهذا روى موقوفا موقوف يكون ضعيف لكن الأسانيد إذا كانت صحيحة فيجمع بينهما أنه مرفوع صحيح وموقوف أيضا صحيح والموقوف يقوي المرفوع. لماذا؟ ما وجه التقوية؟ إذا كان الصحابي بعد النبي صلى الله عليه وسلم روى حديثا و بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفتى به فيذهب هذا الفتوى منه شبهة النسخ ليس يكون منسوخا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أفتى بموافقة ما روى. نعم. فلذلك يقول أصحاب وصول الحديث وصول الفقه الموقوف يقوي المرفوع في مثل هذا. نعم. ثم بعد ذلك أسئلة. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والله اكتب لي اسم الشيخ. انا ما في يقول لك يجب الاستدراك من فاته شيء من تكبير صلاه الميت الذي نعرفه ان اقل شيء في التكبيرات في الجنازه هي 4 تكبيرات وحتى ان بعض العلماء قالوا انها مثل 4 ركعات من الظهر فاذا نقص الإمام تكبير واحد لا بد أن يكمل كما يكمل ناقصا من الركعة. الدعوة التامة الصلاة القائمة. هنا يسأل الأخ هل يجوز إخراج النقود بدلا من الطعام في فترة الأبدان يعني فترة رمضان فترة عيد الفطر أو صدقة الفطر الذي هناك قال بعض العلماء لكن الراجح أنه لابد أن تخرج الأجناس من الذي يأكلونه الناس وهو الذي كان عليه في زمن الصحابة لأن فيهم من يملك دراهم ودنانير عثمان وعبد الرحمن بن عوف وكثير وكثير كان عندهم شيء كثير لكن كلهم كانوا يخرجون هذه الشعيرة حتى يكون منتشرا بين الناس هذا الشيء في المواساة وغيرها. هذا هو الراجح نظرا لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الناس قد أفتى بعضهم بأن المصلحة الآن إخراج النقود فالإنسان يعمل لدينه ما هو الأحوط له بالراجح. هل يجوز أن أسقط دين فقير وهل مستحق هو مستحق للزكاة؟ لا يجوز لك أن تسقط دين فقير وهو مستحق للزكاة إلا إذا جاء بحقك ودينك فقل له أنت خذه فهذا من زكاة مالي لا بأس فيها. أما إذا كان ميؤوسا وهو هارب وساقط وآبق وبعد ذلك تقول أنا أسقطت هذا الذي في ذمتي وتحسب في زكاة مالك لا يصح هذا. اتفق العلماء على مثل هذا. لحظة الله فيك. الناس من أول عندهم مسألة. وأنتم جيتم الآن عمرہ کا احرام باندھے کراچی سے باندھنے کے بعد احرام باندھے دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں یا کہاں سے عمرہ کریں گے؟ میقات سے عمرہ ہوتا ہے. اگر آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں تو وہاں سے احرام باندھے تو نہیں مولا عمرہ عام لوگوں کے لیے نہیں. علی ہی علیم جات علیم نام كان حادة عندي حدث. عندك والدة؟ والدة نعم. وكان أبوي غائب وعندي الوالدة والوالدة عندي مرض ودائما نطلع على الطبيب. ثلاث مرات أربع مرات سبع مرات طلعنا تقريبا وهي محادة. بعدين ما أنا شيل للطبيب ونرجع على كل حال. إذا كانت في مريضة وهي في حالة الإحداد جاز لها أن تخرج إن شاء الله. أما في حاجة غير حاجات الضرورية لا تخرج. هذا هو. حتى لو لم يكن عندها أحد تشتري طعامها تخرج ما فيها شيء إن شاء الله. لأن الدين يسر إن شاء الله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا سؤال إن شاء الله في هذه المسألة. المسألة الاجتهادية إذا قال كان الشخص مقلدا للشيخ المجتهد هل ينكر عليه لأنه ليس عنده دليل يبين الله به أو إيش يعني؟ إذا كان هناك مقلد عنده ليس عنده دليل والآخر عنده دليل واضح فيجب عليك أن تتبع الدليل ولا تكن مقلدا لأحد. لا تخرج من وحدة عند الله تعالى إلا بالدليل. نعم. والله لوگ فتوى دیتے ہیں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فتوى دیتے ہیں لوگ تو آپ جائیے کیجئے. کیوں اس میں جو کسی کو گالی دینا ہے کسی کو اور کچھ نہیں تو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہاں تو وہی میں بھی کہتا ہوں کہ یہ عام عمرہ تنعیم سے نہیں ہے میقات سے ہے. ہاں کوئی عورت کا مسئلہ حضرت عائشہ کی طرح ہو جائے تو وہ کر سکتا ہے. ولدي متوفى هل يجوز ان امر له عمرة باني اعتمرت قبل الوفاة يعني له تام العمرة لكن العمرة من الميقات ليس من التنعيم لمثل هذه العمرة. اذا كان بين اثنين حقوق مالية وتمكن صاحب الحق بطريق غير مباشر المال فهل له ان ياخذ حقه ثم بعد ذلك يعلمه؟ اذا كان يقدر ان ياخذ حقه ويعلمه هذا صحيح. اما ان ياخذ خفية كما قالوا مسألة الظفر يسمونه هذا يعني إذا كان أحد ظلمني وأخذ مالي ثم ولم يعرف الناس أنه أخذ مالي ليس مشهور بين الناس فإذا أنا أردت أن أخذ مالي والناس قبضوا علي يقولون يسرق ما هو كذا. ولذلك إذا كان حقك ظاهرا وتقدر أن تأخذ منه ثم تخبره فهذا ليس فيه حرج إن شاء الله ويجب أن ينصاعه هو للحق. رجل اعتمر وبدل أن يبدأ إذا كان بدل أن يبدأ بالصفا بدأ بالمروة وتحلل. فإذا إذا كان عمل سبعا من المروة إذا الصفا هذا واحد بقي عليه يعني كأن السابع فات عنه. كان لو بدأ من الصفا إلى المروة واحد من المروة إلى الصفا الثاني وهكذا كان ينتهي سابعه على المروة. لكن الآن لما بدأ بالصفا ينتهي سابعه على الصفا وفات عنه واحد. الآن إذا تحلل فتحلل من غير شرع أو أمر شرعي إذا كان هو موجود في المجلس الآن حديث أحد ولم يجامع امرأته فيذهب. وإذا كان على رأسه تاجي أو شيء ينزل لأنه محرم شرعا محرم هو بالقوة خرج من عند نفسه فيذهب ويلبس الإحرام ويأتي ويطوف ويكمل شوط واحد ثم بعد ذلك يذهب ويمرر الموسى على رأسه إن كان قد حلق. نعم شوط واحد لا يلزم سبعة كله لكن لو بدأ بالصفا كله يكون أفضل.